الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل الكلام فيما يتعلق بمسائل كتاب قواعد الأصول للبغدادي رحمه الله. وكنا قد بدأنا فيما يتعلق بالكلام على ركن العلة، وذكرنا بعض المباحث المتعلقة بالعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومعنا في هذه الليلة المبحث الخامس، وهي شروط اعتبار الجامع علة. شروط اعتبار الجامع علة، أو بمعنى آخر شروط صحة العلة، ممكن أن تقول شروط صحة العلة. فليس كل وصف يصلح أن يكون علة بحكمه، ليس كل وصف يصلح أن يكون علة بحكمه، بل لا بد من شروط. وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة. فمن المقصود من التعريف وهو تعدية الحكم إلى الأصل. هذه ثلاثة أمور استمد الأصوليون هذه الشروط منها. وذكر المصنف كما سبق إجمالا هذه الشروط، وهي سبعة شروط: أن يكون الوصف وجوديا، وأن يكون ظاهرا، وأن يكون منضبطا، وأن يكون مناسبا، وأن يكون معتبرا، وأن يكون مضطردا، وأن يكون متعديا. هذه شروط صحة اعتبار الجامع علة، أو شروط صحة العلة. وهذه الشروط تفصيلها من الأهمية بمكان. فضبط هذه المسائل وهذه الأصول مهم لطالب الفقه الذي يريد أن يضبط الفقه بأصوله. وإتمام الكلام عليها يعتبر إتمام مسألة من أهم المسائل المتعلقة بأصول الفقه في باب القياس. ونبدأ في هذه الليلة بذكر الشروط الثلاثة الأول، ثم نكمل الشرط الرابع، وهو شرط أن يكون مناسبا، لأن فيه تفصيل يحتاج إلى تفصيل. فالشرط الأول أن يكون الوصف وجوديا. هذا خدمه الوصف الوجودي. المقصود بأن يكون وجوديا أن يكون الأمر ثبوتيا، يكون الأمر ثبوتي. إذا كان الأمر سلبي يسمى نفي، وإذا كان ثبوتي يسمى وجودي. وتحرير هذه المسألة أن يقال يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، يجوز تعليل الحكم الوجودي أو الثبوتي بالوصف، أو الوجودي أو الثبوتي. والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا. ويجوز أيضا تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب. وجود الزكاة بملك النصاب، وعدم وجوب الزكاة بعدم ملك النصاب. واضح يا اخوان؟ هذا حكم وجودي وتعليله وجودي، وحكم عدمي وتعليله عدمي. وجوب الزكاة بملك النصاب، وعدم وجوب الزكاة بعدم ملك النصاب. وكذلك تعليل وجوب العمد أو القتل بالعمد، عفوا القصاص بالقتل العمد العدوان، يجوز أن يعلل القصاص بالقتل العمد العدوان. إذا وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص، وهكذا. هذا أمر ذكر غير واحد كالشريف التلمساني رحمه الله أن المسألة في هذه إجماع، يجوز أن يعلل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وأن يعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي. أما تعديل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، يعني الحكم إثبات والتعليل نفي أو عدم، ففي خلاف بين أئمة الأصول، في خلاف بين أئمة الأصول. ولو لم تضبط الخلاف، إذا عرفت أن في المسألة خلاف عند الأصوليين فستعلم أن هناك خلاف عند الفقهاء، لأن الخلاف في الفقه مبني على الخلاف في الأصول، خلاف في الفقه مبني على الخلاف في الأصول. مثلا الزيادة على النص عند الحنفية يعتبرونها نسخ، عند الجمهور ليس بنسخ. فإذا جاءت زيادة في نص من السنة على نص في القرآن، فطبيعي أن يكون هناك خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الحنفية يعتبرون نص، الجمهور يعتبرون. فهذه مسألة مهمة أن تعرف الخلاف والإجماع في الأصول، لأنه الخلاف الفقهي مبني على الآلة الأصولية، على الآلة الأصولية. فبعض العلماء منع من ذلك وبعضهم أجاز، بعضهم أجاز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وبعضهم منع فقال لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. مثال: قياس الحاضر الصحيح، قياس الحاضر، الحاضر يعني ايش؟ غير مسافر. الصحيح ضد من؟ المريض. قياس الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه، قياس الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء، عند عدم الماء. فيقول الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر. الحاضر الصحيح لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر، لأن المسافر يجوز له التيمم بالإجماع، المسافر يجوز له التيمم بالإجماع فيقاس عليه. الحاضر الصحيح إذا لم يجد الماء قال يجب عليه التيمم قياسا على المسافر. وطبعا حتى تقيس على الشيء لابد أن يكون الحكم متفق عليه عند كلا القولين. من منع؟ بعضهم يمنع، يقول عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي. الوصف العدمي عدم الماء لا يكون علة في الحكم الوجود. وستأتي معنا إن شاء الله في الزكاة تطبيقات على الصحيح أنه يجوز، لكن ليس العدم المطلق. يجوز تعديل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، لكن ليس العدم المطلق، العدم المطلق. أما تعليل قسم العقلية، تعليل حكم وجودي بوصف عدمي، سيبقى إيش؟ عكسها، تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. وهو بين قوسين يسمى تعليل أو التعليل بالمانع. التعليل بالمانع، وهذه مسألة طويلة وفيها إشكالات كثيرة يطلب بها المقام، لكن كل فكرة إجمالية عنها، ولعله سيأتي في الفقه إشارة إلى الفرق بين الشرط والمانع، لأن بعض الفقهاء لا يفرق بين الشرط وعدم المانع، فيعتبر عدم المانع شرط، وهذا ليس دقيقا، بل ليس عدم المانع شرط، مع أنه يتفق في كل شيء إلا في جزئية واحدة، يعني عدم المانع والشرط إذا طبقت التعريف الأصولي ستجد أنه متفقين إلا في فرق واحد، هذا الفرق يجعل أن الحكم ليس عدم المانع شرطا، بل عدم المانع أمر مختلف عن الشرط. طيب، الأصوليون اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرط. الأصوليون رحمهم الله اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرط، فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط. هذه تنفعنا قضية سبق أن تكلمنا عن ألقاب الجهل، من ألقاب الجهل من هو المقتضي. هل الأكثر على أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. المقتضي بمعنى العلة. طيب، يقول أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة به يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع، لا لوجود المانع. مثال قول في الحلي، زكاة الحلي فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ فيها خلاف. طيب، قول في الحلي ماء متخذ للاقتناء والانتهاء، كان بمعنى الاستعمال، فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد. تمام، ماء ممتهن معد للاقتناء والامتهان، فلا تجب فيه الزكاة. الزكاة لا تجب على الفرس، يعني مثلا خذيه في امثله معاصره، لا يجب الانسان يزكي سيارته ولا يزكي ملابسه، يقول يقيم كم لو عنده شوت مثلا قيمتها 20,000، او المراه عندها من الملابس ما هو اكثر من ذلك، هذا ليس فيه زكاه. فلا تجد فيه زكاه قياسا على الثياب على السيارات. اذا المقاس، وهذا امر مجمع عليه، ان دابه الانسان وثوب الانسان لا زكاه فيها، فكذلك يقول الحلي لا تجب فيها الزكاة قياسا على الثياب والمراكب. فيقول الحنفي، طبعا الحنبلي يوافق الحنفي في الحكم، لكن طريق الاستدلال يختلف. هو يأتي الحنفي فيقول قد جمعتم بين الوصف الوجودي وهو الانتهاء في حكم عدمي وهو عدم وجود الزكاة، فلا يصح ذلك، فلا يصح ذلك. وتأتي المشكلة الطويلة العريضة في الأصول في هذه المسألة، يقول ويلزمكم أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة. هذه مسألة طويلة. الحنفي يترك الشافعي ومن وافقه، الشافعية مذهب يعني، يبين أن الامتهان هو الوصف، هو الوصف الذي يمنع من الزكاة. فإذا بينه أتاه بطريق أخرى وأبطل كل ما قدمه من مقدمات في الإثبات. خلاصة هذا الأمر هي مسألة أكثر يعني بابها علم الجدل، لكن هنا مثال حكم عدمي بوصف وجودي هي هذا المثال، أن يقول من يقول بوجوب بعدم وجوب زكاة الحلي مال متخذ للاقتناء والامتهان فلا تجب فيه الزكاة قياسا على فيها والمراكب. فيقول الحنفي قد جمعتم بين الوصف الوجودي، والوصف الوجودي هو الامتهان، تمام، وفي حكم عدمي وهو عدم وجوب الزكاة فلا يصح ذلك. واضح اخوان؟ انت لما هذه تطبيقاتها لما تاتي وتنظر في المسائل بناء على ذلك تنظر الحكم، اذا كان الحكم وجودي والوصف وجودي او الحكم عدمي والوصف عدمي فانت لا ترد عليك هذه الاعتراضات ابدا لانها متفق عليه. فعندما تذكر امرا عدميا باثبات بوصف وجودي فانه لو خالفك احد فان له ان يخالف، لان اصوله لا توافق هذا الاستدلال، لا توافق هذا الاستدلال. وهذه مساله مهمه في قضيه الجدل الفقهي او ما يسمى ب الاعتراضات على الاستدلال، الاعتراضات على الاستدلال، هل الاعتراض صحيح او الاعتراض غير صحيح. واذا كان مذهبه هكذا في الاصول فان اعتراضه اعتراض صحيح، هل هو مسلم او غير مسلم مساله اخرى. الشرط الثاني، إذا نخرج هنا بالشرط الأول وهو كما ذكر أن يكون الوصف وجوديا، أن يكون الوصف وجودي. إذا كان وجودي، إذا كان الوصف وجوديا فإنه يجوز التعليم به على حسب ما ذكرنا من التفصيل، إذا كان وجودي مع وجودي وعدمي مع عدمي، وإذا اختلف فإن هناك خلافا بين أهل الأصول. الشرط الثاني أن يكون الوصف المقصود بالوصف العلم، أن يكون الوصف ظاهرا، فلا يصح أن يكون الوصف أمرا خفيا. قال بعض العلماء أن الحكم في نفسه غيب، وجوب الزكاة والصلاة أمر غيب ولا أمر قطعي؟ وجوب الصلاة وجوب الزكاة غيب ولا قطعي؟ قطعي، يعني ما حد يقول لك الظاهر والعلم عند الله أن الصلاة الخمس واجب، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله، ما صح هذا، بل يقطع أنها واجبة. واحد يقول والله أنا ترجح لي بعد دراسة 20 سنة أن صيام رمضان واجب، هذا الراجح، هل يقبل هذا؟ ما يقبل. من أول ما يسلم يجب أن يقطع أن صيام رمضان واجب، فهذا أمر لا يحتمل نقاش، ولا يقال أنه غيب بل يقال أنه قطع. فالعلماء يقولون الحكم المبني على الاجتهاد، الحكم المبني على الاجتهاد يعني علة الربا في المطعومات، هل هي الكيل او الادخار مع الطعم او هي الوزن، هل تستطيع ان تحلف بالله وتباهر على انها احدى العلل ولا امر محتمل؟ امر محتمل غيب، يعني أنت لا تستطيع أن تقول أقسم بالذي أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام أن العبلة هي الادخار مع الطعام، ما تستطيع. قد يكون الحق مع من قال أنه العبلة الوزن، قد يكون الحق مع من قال أنه الادخار مع الطعام، وبعضهم من قال الكيل، وبعضهم من علل بالطعم فقط، وهكذا. فالأمر محتمل. ما هو الحكم بالضبط الذي جاءت الشريعة بإثباته قطعا؟ ما يستطيع يقول أحد، غيب، صح ولا لا؟ لأن المسألة مبنية على اجتهاد، مبنية على علم قطعي، على علم قطعي. فقال لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا لم يصح التعليل به، لأن العلة معرفة والغيب لا يعرف الغيب. طيب، وضابط الظهور، ضابط الظهور في كلام عند الأصوليين، لكن ذكر غير واحد أظن منهم الشارح، أن يكون مدركا بالحواس الظاهرة. ضابط الظهور قالوا أن يكون مدركا بالحواس الظاهرة ليمكن التحقق من وجوده في كل من الفرع والأصل، ليمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع، لأن القياس أصل مبني على علة في الفرع وعلة في الأصل. تنظر في الأصل ثم تنظر في الفرع، هل العلة موجودة ولا لا؟ فإذا كانت لا يمكن إدراك العلة فإنه لا يمكن القيام بهذا القياس أو بهذا الحكم أو هذا الإلحاق. قالوا كالإسكار في الخمر والكيل في جنس الربويات وهكذا. أنت تستطيع أن تقول الإسكار مدرك ظاهر، تستطيع ما تستطيع، يعني كان قديما الإسكار في خمر العنب والتمر، الآن ربما يكون الإسكار بأشياء أخرى. فأنت لا تنظر الخمر ركب من أي شيء، إنما تنظر هل الإسكار موجود ولا غير موجود. إذا وجد الإسكار فإنه يعتبر خمرا ويعتبر محرما. وكذلك الكيل في جنس الربويات، الكيل في جنس الربويات. طيب، يبقى هنا أن هناك أمور تعتبر أمورا خفية، تعتبر أمورا خفية، لكن الفقهاء يعلنون بها، الفقهاء يعلنون بها، مثل بل جاءت النصوص بالتعليل بها، مثل التراضي في البيع والشراء، التراضي في البيع والشراء. يقول يصح البيع والشراء إذا بشرط التراضي، بشرط ماذا؟ التراضي. ويجب القصاص إذا كان القتل عمدا. التراضي والعمد أمر يدرك بالحواس. طيب ماذا يفعل؟ قالوا الشرع يقيم مقامه أمرا ظاهرا، الشرع يقيم مقامه أمرا ظاهرا يقترن به ويدل عليه غالبا ويسمى مظنة، يسمى مظنة. فالبيع والشراء لا يصح إلا بالتراضي، إلا أن تكون التجارة حاضرة عن تراضي، عن تراضي. التراضي أمر نفسي، لا يمكن أن تشوف واحد راضي ولا لا. لكن قالوا الإيجاب والقبول يدل على التراضي. وفي القتل واحد يقول لك يا اخي عمد شدتك هو عمد وابن عمد، فيقال الآلة واحد يعني اخذ سكين وطعن فيها رجل، ايش هذا يعني يبغى يسوي له حجامة؟ ها؟ هذا يريد القضاء عليه. وما لكن مثلا لو انه اخذ يعني مثلا لنقل مثل هذه زجاجة ماء بلاستيكي فضربه بها فمات، هذا يدل على انه عدم عمد، لان هذه لا تقتل غالبا، هذه لا تقتل غالبا. فيقال الامر الخفي الشرع اقام مقامه امرا ظاهرا يقترن به غالبا ويسمى مظنة. مثاله ذكرنا لكم البيت، كذلك المرأة البكر تستأذن وإذنها سكوتها أو صماتها، فهذا يدل على أن السكوت في هذه الحال دليل الرضا. واضح هذا الشرط؟ إذن أن يكون ظاهرا وليس أمرا خفيا، وليس أمرا خفيا، خفيا يعني لا يمكن إدراك، لا يمكن إدراك. الشرط الثالث نقف عليه أن يكون الوصف منضبطا، أن يكون الوصف منضبطا. والمعنى في قوله أن يكون الوصف منضبطا أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة مثلا فإنها تضعف وتقوى، تضعف وتقوى. إذا أناق الشرع الحكم بها فلا بد من ضبطها. المعنى المسافر يجوز له أن يقصر وأن يجمع، ليس كذلك؟ طيب لماذا المسافر جاءت الشريعة بالترخيص له في الجمع والقصر؟ تخفيف ورفعا للحرج والمشقة عن المسافر، ليس كذلك؟ المشقة وصف غير منضبط. ايش معنى غير منضبط؟ أن يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يعني قد تسافر ولا تلحقك مشقة، وقد تسافر وتلحقك مشقة، وقد يكون الناس في سفر واحد فذاك تلحقه مشقة والآخر لا تلحقه مشقة. حتى قديما إذا سافر مثلا الأمير ولو كان على الدوام، هل هو مثل عامة القافلة أو المسافرين؟ لا، هذا راكب مرفه لا يشعر بشيء من المشقة، ويجوز له القصر، يجوز له الجمع، وذاك يكاد يهلك من المشقة. فالمشقة وصف غير منضبط، المشقة وصف غير منضبط، وإن كان هي حكمة التخفيف عن المسافر، أنه رفع للمشقة عن المسافر. فالسفر مظنة للمشقة، لكن لابد ان تعلم ان يكون الوصف منضبط. فلما كانت المشقه وصفا منضبط جيء به الوصف المنضبط وهو السفر، السفر هو مظنه المشقه. فيقال المسافر يجوز له القصر والجمع، يترخص برخص السفر، ان السفر منضبط، سفر مسيره يوم وليله، أو السفر فيما يسمى عرفا سفر، يمكن ضبط السفر، يمكن ضبط السفر، لكن ضبط المشقة أمر غير ممكن، أمر غير ممكن. فقالوا الضبط يكون بالسفر، فالمسافر له أن يقصر وله أن يجمع، وسواء لحقته المشقة أو لم تلحقه المشقة، لأن السفر وصف يمكن ضبطه إما بالأميال أو بالأيام أو بالأعراف، أو بأعراف الناس، هذا يسمى سفر أو لا يسمى سفر، لكن ضبطها بالمشقة أمر غير ممكن. نقف عند الشرط الرابع وهو قوله أن يكون الوصف مناسبا، لأن المناسب فيها كلام كثير. بعد ما ننتهي من الشروط التي ذكرها رحمه الله، سنعطيكم يعني طريقة أخرى لهذه الشروط تختصر هذه الشروط، لأن بعض العلماء يقول أن يكون الوصف حقيقيا فيدخل الانضباط ويدخل أمورا كثيرة والظهور يدخلها تحت جملة واحدة، فيقول أن يكون الوصف حقيقيا يجعل تحت الوصف الحقيقي ثلاثة شروط هي ضوابط لهذا الوصف الحقيقي، وهذا ربما يسهل قليل معرفة هذه الشروط، تأتي لها الإشارة إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذا الباب جمع المسائل تحت عنوان واحد يكون أمرا سهلا بإذن الله جل وعلا. طيب انتهينا. نعم في هذا لا يكون السؤال عما سيأتي، هذا أمر مهم في قضية يعني ضبط المسائل في الوصول بالذات. نعم تفضل. إذا وجد فهو التعليل به صحيح، إذا وجدت هذه الشروط السبعة فالتعليل هنا صحيح بالإجماع، لكن بعض المسائل فيها خلاف، وغالبا أن الأصوليون إجماعهم صعب جدا، لكن إذا كان الخلاف قوي عالي، الخلاف العالي بين الأئمة الأربعة والمعتزلة، أن هذه الطريقة طريقة المتكلمون المقصود بهم المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة والفقهاء هم الحنفية، إذا كان الخلاف العالي بين الأئمة الأربعة والمعتزلة أو كبار علماء الأصول فإنه يذكر، وإذا لم يوجد فإنه لا يذكر في آراء في أقوال لا يلتفت إليها في الأصول. نعم الانضباط والظهور اتفق عليه، لابد أن يكون في العلة، فبعضهم لا يذكره أصلا لأنه من باب الأمور يعني واضحة، وبعضهم زي مثل ابن قدامة في الروضة لم يفصل تفصيلا كثيرا في شروط العلة، إنما ذكر شرطين أو ثلاثة ثم انتقل إلى المسائل المختلف فيها كاشتراط التعدية والإضطرار في العلة، هل هو شرط والتعليل بعلتين، فذكر مسائل ينتقى يكثر فيها الخلاف في مسائل العلة، فكون الأمر ظاهر هذا متفق عليه، كون الأمر منضبط هذا متفق عليه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعدية ولا قياس إذا كان الأمر غير منضبط، لكن في التطبيقات الفقهية قد تجد من يقول بهذا فيعترض عليه، يسمى اعتراض أو سؤال على الأسئلة أن هذا مخالف، مثل ما يعترض مثلا على من قال أن غسل الميت واجب هذا أصولية لأنه يستدل بحديث تغسلنها ثلاثا أو خمسا، قال لهم كيف تقول أغسلها ثلاثا أو خمسا دليل على الوجوب، هذا ما صحيح، لماذا؟ قالوا لأن أغسلها أمر واحد وجعلت فيه حكمين وجوب واستحباب، هذا لا يصح. اغسلنها خمسة، قالوا خمسة لا تستقل بنفسها، خمسة لو قال واحد ذل خمسة، مش خمسة ما تعرف، خمسة ثلاثة ما تفهم شيء، لكن ترتبط بالأمر. فلا يمكن أن يكون الأمر الواحد يعني فيه وجوب وفيه عدم وجوب. اغسلنها خمسة إما أن يكون كل ود استحباب أو كل ود للوجوب، تقول اغسلنها خمسة وجوبا، اغسلنها ثلاثة وجوبا، تمام. فهذا قد يأتي في التطبيقات الفقهية، قد يقع الفقيه بطريقة يعترض عليه أن هذا مخالف للأصول، مخالف للأصول. أضرب لك مثال يعني سألت عنه قبل فترة، قبل أيام، قضية الدف، الدف في العرس، يستدل بحديث عائشة واضربوا عليه بالدف، وربما استدل بحديث معاذ اضربوا فوق رأسه، حديث ضعيف بعض، أو حديث أنس وهو حديث أضعف منه وأضعف. فهذا يستدل بأن الأمر عام، اضربوا ما قال اضربنا، اضربوا. فيقال هذا من ناحية مناقشة الدليل، ثم التسليم للدليل. فيقال اضربوا كل ما مرد في جواز الضرب بالدف قولا ضعيف، قولا ضعيف، وحديث معاذ ضعيف، حديث أنس ضعيف، أحسنها حال حديث عائشة في الترمذي وفيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف، تمام. فيقال هذا الاستدلال ما صح، لأن استدلالك بضمير الجامع الذي ورد فيه الأمر ما صح. صحيح في البخاري أن الجواري ضرب، لكن هو فعل، تمام، وأن الجواري نذر وضرب هذا فعل، وفرق تستدل بالفعل أمر آخر، يعني الفعل له طرق في الاستدلال، لكن أنت تستدل تقول بالأمر الذي جاء بما يفيد الجمع اضربوا عليه بالدف، فيقال لك هذا الدليل ما ثبت. قلنا ثبت هذا يعني الاعتراض الأصولي الجيد، قلنا ثبت حديث عائشة صحيح تسليما كذا، أما حديث عائشة صحيح اضربوا عليه بالدف، من هل تتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ولا يفعل؟ ها؟ لم ينقل عن رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف، واضح؟ فهذا يدل على أنه غير صحيح أصلاً. إذا أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي ضرب الدف؟ النساء، إذا الأمر للنساء ليس الرجال، الصحابة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن الزبير يقول كنت في السوق، كان السوق قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي عباد الله في السوق؟ قال فجلست السوق في الشارع لم تحملني قدمان، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلست في الشارع مكان أصحاب استجابة. فأنت أيها الفقيه عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضربوا عليه بالدف لم يفعله صحابي واحد، لم يفعله صحابي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أمر وضربوا عليه بالدف، ولم يضرب أي صحابي بالدف في عرس، على أي شيء يدل هذا؟ هذا إما أن الحديث ليس صحيحا أصلا، أو على أنه للنساء، لأن الصحابة لو فهموا أنه لهم لضربوا رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لما مات أبوها تطيبت بعد ثلاث، مات أبوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، تطيبت بعد ثلاث، واحد في البخاري تطيبت بعد ثلاث، فقالت والله ما بي من الطيب في الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة فوق أكثر من ثلاثة أيام إلا زوج. شوف كيف الامتثال الموجود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل ولا صحابي واحد قد قطع في ابن تيمية رحمه الله لم يثبت بل لم ينقل عن أي صحابي لا عن ابن عمر يحب السنة يقول مكان قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الدف تمام. وحديث معاذ واضربوا فوق رأسه حديث ناس واضربوا على رأسه الدف ها تم ضرب ولا على رأسه ولا ولا ولا ولا, ولا غيره. فيدل على أن الأمر ليس له. ولما تنظر في أحاديث الدف لا تجد أن من ضرب الدف إلا الجواز إلا النساء إلا النساء هذه جيدة تمام. فإذا جاء أحد يستدل يقول يا أخي ائت لنا بصحابي واحد فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوجد صحابي واحد فعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعلى أي شيء يدل ذلك؟ طيب هذا فائدة من السؤال نقف عند هنا عند هذا موعد إن شاء الله السبت القادم والاثنين درس الفتح.